بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 24 من الشهر الخامس من عام 1431. سأحرص اليوم أن نختم كتاب السيوطي رحمه الله تعالى، وبعده سنبقى مع تفسير الطبري إلى بداية الفصل القادم. ولازلت أتلقى بعض الاقتراحات، يعني بعضها يعني يمكن تطبيقه وبعضها تطبيقه يكون صعبا، ولهذا يعني أطلب منكم أن تعطوني بعض المقترحات إن شئتم أن نجعل درسا آخر كطريقتنا في كتاب الإتقان، لعل أحد المقترحات يكون موفقا ونبتدئ به، أو نبقى مع تفسير الإمام الطبري. أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بتفسير التابعين، وكما قلت لكم ذكر الإمام جملة من هؤلاء المفسرين، ثم ذكر الطبقة التي تليهم وهي طبقة أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، وذكر منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وآدم بن أبي ياس وإسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسنيد وأبو بكر بن أبي شيبة، وأيضا قالوا آخرون وهم كثر. هذه الطبقة، وقد سبق أيضا نبهت إلى هذا، خاصة الطبقة التي بعد أتباع التابعين غلب عليها جمع المرويات والنقل، ولم يبرز فيها مفسر يكون متصديا للتفسير وناقدا له، حتى جاء ابن جرير الطبري وقد ذكره بقوله: وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردوية وابو الشيخ ابن حيان وابن المنذر في آخرين. قال: وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك. وهذا من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كلام واضح جدا في معرفة منهج ابن جرير الطبري، وأنه كان يتعرض للأقاويل بخلاف جل هذه التفاسير السابقة التي ذكرها، فإن اعتمدت فقط ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. جاءت طبقة أخرى، ذكر السيوطي أنهم اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، طبعا بسبب حذف الإسناد. ولا شك أن أحد أسباب الخلل في المنقولات هو حذف الأسانيد، ولهذا كما قال إن حذف الأسانيد كان أحد الأسباب في ورود بعض الأقاويل أو نسب بعض الأقاويل لبعض السلف، وقد لا يكون هذا القول لمن حكي عنه. ثم جاءت طبقة أخرى وصنفت، قال: قوم برعوا في علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحو تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه. وذكر من أمثلتهم الزجاج والواحدي في البسيط وأبا حيان في البحر وفي النهر. وهؤلاء لا شك أنهم يختلفون، فالزجاج أصل كتابه في المعاني والإعراب، وكتاب البسيط وكتاب البحر أصلهما في التفسير وفيهما صبغة النحو، يعني خلاف في طريقة أو منهج التأليف، لكنه ذكرها مع بعضها. الإخباري كما قال ليس له شغل إلا ذكر القصص واستيفائها والإخبار عن من سلف، وذكر مثال لهم الثعلبي صاحب الفقه يذكر أدلة الفقه، وذكر له مثالا القرطبي، وصاحب العلوم العقلية ذكر له مثالا فخر الدين الرازي الذي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء. ثم أيضا ذكر طبعا بعض النقد الذي وجه للرازي، ثم ذكر بعد ذلك المبتدع الذي ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه، وذكر مثالا له الزمخشري، وأورد عبارة البلقيني أنه قال استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، وذكر مثالا لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. طبعا هذه عبارة بالمعنى الموجودة في كتاب الكشاف غير هذه، لكن أيضا هي تتضمن نفي الرؤية. الملحد كما قال لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه، وذكر أمثلة لبعض أقوال الملاحدة، وأيضا أضاف لهم أو جعل منهم الرافضة في مثل قوله من الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، زعموا أنها عائشة عليهم من الله ما يستحقون. ثم بعد ذلك ختم قال فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه، قلت تفسير الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله. ثم أورد بعد ذلك بعض عبارات العلماء في تقويم أو في مدح هذا التفسير. ختم ذلك بأنه شرع في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع، وسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين. قال وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له، فكان هذا الكتاب الآن اللي هو الآن الإتقان في علم القرآن مقدمة لكتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. وهذا مثل ما فعل البلقيني لما كتب مواقع العلوم من مواقع النجوم، هو جعله مقدمة أيضا للتفسير الذي كان يجمعه ويلقيه على طلابه. بعد هذا جعل خاتمة فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المرفوعة في التفسير، طبعا لن نقف عندها، سنتجاوزها إلى خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى. فبعد أن انتهى من ذكر ما يتعلق بالتفسير النبوي أشار إلى بعض مسائل أو ثلاث مسائل مرتبطة بالتفسير النبوي، ثم بعد ذلك ختم هذا الكتاب بعبارات إنشائية، وبه يكون قد تم مني التعليق على ما استطعت التعليق عليه من هذا الكتاب العظيم، كتاب الإتقان في علوم القرآن. بقي فقط فائدة وهي كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. هذا الكتاب للسيوطي، وله كتاب آخر مرتبط أيضا بعلوم القرآن قد ذكرها في مقدمة كتابه قطف الأزهار في كشف الأسرار. وقطف الأزهار في كشف الأسرار ينطبق عليه ما ذكره عن مجمع البحرين ومطلع البدرين، يعني ينطبق ما قاله في أنه يورد الأقوال والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات والنكات البلاغية ومحاسن البدائع هي موجودة في هذا الكتاب، وقد وصل فيه إلى سورة التوبة. ذكر في هذا الكتاب أنه يقول بعد فإن الله سبحانه وتعالى وله الحمد قد من علي بالنظر في علوم القرآن وحقائقه وتتبع أسراره ودقائقه حتى صنفت في تعليقاته كتبا شتى، منها التفسير الملقب ترجمان القرآن. قال وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوه من الوحي والتنزيل وسمعوا منه التفسير والتأويل، وقد تم ولله الحمد في 5 مجلدات، وهو مستوعب لغالب آيات القرآن من غير أن أذكر فيه شيئا عن التابعين ولا من بعدهم. فهذه فائدة يعني ننتبه لها في أن ترجمان القرآن مسند فقط لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة فقط، وهذا الكتاب قد تم وأنجز. ثم بعد ذلك كتب كتابه المشهور له الدر المنثور، ولكنه جرده من الأسانيد وأضاف إليه أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين، يعني أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين. فهذا هو الفرق بين هذين الكتابين، لأنه كثيرا ما يقع السؤال إذا كان الدر المنثور وهو الآن مجرد بالأسانيد هكذا، فكيف سيكون يشتر جمان القرآن؟ ظنا منا أن كل أثر موجود في الدر له إسناد موجود في الترجمان، وليس كذلك. فالترجمان خصه كما هو ظاهر وقد أتمه، خصه فقط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالأسانيد. نعم، ما زال مفقودا. طبعا بعض الباحثين يزعم أنه عنده، لكن إلى الآن لم يخرج، هذا إن كان عنده طبعا. بعد ذلك قال: ولما كان هذا التفسير المشار إليه، اللي هو طبعا الترجمان، نقلا محضا ليس فيه إعراب ولا سر بياني ولا نكتة بديعة ولا استنباط حكم إلا نادرا، أردفته بكتب في ذلك لتكون كالتتمة له، ويحصل به تمام ما يراد من كتب التفسير. فأجل ما وضعت من ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهو كالمقدمة لمن يريد التفسير، وأكثره قواعد كلية، وفيه من الفوائد ما لم يجتمع في غيره. ثم قال: وهو يشتمل على 80 نوعا، وسرد هذه الأنواع على عادته، فسرد جميع الأنواع التي قرأناها من كتاب الإتقان. ثم ذكر مجموعة من الكتب التي وضعها في علوم القرآن، ولا بأس أن نقرأها من باب الفائدة. يقول: ثم وضعت في الأحكام كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، وهذا كتاب مطبوع، قال: وهو مجلد لطيف يشتمل على جميع ما ذكره المصنفون في أحكام القرآن مع زوائد جمة ونفائس مهمة. ثم أفردت كتابا في أسباب النزول سميته لباب النقول، بالغت في إجازه وتحريره. قال: ثم أفردت كراسة فيما وقع من الألفاظ المعربة، ثم كراسة سميتها معترك الأقران في مشترك القرآن، ثم مختصر، يعني مختصر للمعترك مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن، ثم كتابا يسمى خمائل الزهر في فضائل السور، وهذا وأسباب النزول كلاهما تضمنه التفسير الأول، وإنما أفردتهما لنكت تعرف من خطبتهما. وهكذا: وهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته معها في سلك في أسرار التنزيل، أذكر فيه جميع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني من أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإيجاز والإطناب والنكت البيانية، من التشبيه والاستعارة والكناية والتعريض والأنواع البديعية، من الالتفات والتورية والاستخدام والجناس والمشاكلة والمطابقة والمقابلة إلى غير ذلك من أنواعه، وسر ما اختلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى، وما بين الكلمات التي يظن ترادفها من فرق، ولما وقع في هذا الموضع كذا وفي الموضع رديفه، ولما ختمت هذه الآية بيؤمنون وهذه بيعلمون وهذه بيعقلون وهذه بيذكرون إلى غير ذلك. ونبه على القراءة المختلفة المشهورة والشاذة إن كان لكل قراءة معنى، فإن من وجوه إعجاز القرآن وإيجازه تنوع قراءاته ودلالة كل قراءة على معنى، فإن ذلك بمنزلة تعدد الآيات، وهذا نوع عظيم من البلاغة أن يكون اللفظ الواحد بجوهره يقرأ على وجهين فيفيد بهذا الاعتبار معنيين. وأبين مناسبة ترتيب السور والخفي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك مما تراه من النكت والأسرار. فإذا تم هذا الكتاب وانضم إلى تلك الكتب استغنى بها محصولها عن جميع التفاسير، ومع ذلك فلا أدعي الاستيعاب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى أن قال بعد ذلك: وقد سميت هذا الكتاب قطف الأزهار في كشف الأسرار. وهذا الذي ذكره يشبه ما ذكره عن كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. هذا الإمام كما تلاحظون له كتب جليلة، ولعل سبحانه وتعالى يهيئ فرصة يعني نقرأ مقدمات كتب السيوطي هذه كلها ونناقشها من جهة علوم القرآن بإذن الله. يعني الكتب اللي ذكرها وهي مطبوعة، في النية إن شاء الله أن أعقد لقاء خاصا عن مقدمات كتب السيوطي غير كتاب الإتقان، لأنني قد شرحته وانتهيت منه. أما كتب الأخرى فلعل إن شاء الله أعقد لها لقاء خاصا في دورة علمية أو في يوم علمي، أنجز فيه جميع مقدمات السيوطي شرحا وأبين ما فيها من النفائس. السيوطي رحمه الله تعالى عموما يغلب عليه الجمع، يغلب عليه الجمع في عموم التصنيف، ولكن أيضا له يعني آراؤه وإبداعاته الخاصة. في الإتقان أشار إلى أن له إبداعات خاصة وله تشقيقات وتفريعات خاصة، وله أيضا تعليقات كما لاحظنا أحيانا يرجح ويعلل. فليس ناقلا محضا، ولهذا وصفه بهذا ليس بصواب، بمعنى أن إهدار الرأي السيوطي رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة وأيضا في حسن تصنيفه وجودته هذا ليس من العدل، لكن صحيح أنه يغلب عليه النقل واستفاد كثيرا. من باب الفائدة، السيوطي رحمه الله تعالى، بعض الناس يقول كيف استطاع السيوطي أن يكتب هذه الكتب؟ المنهجية التي سار عليها لا شك قضية الجمع لها أثر. قضية ثانية أن السيوطي لما بلغ سن 40 اعتزل، يعني اعتزل الناس، جلس في بيته، من أراده يأتيه، وتفرغ للتصنيف، والكتب كانت حاضرة بين يديه، وهو كان يخدم وكان يأخذ من أوقاف العلماء، فاشتغل بالتصنيف فأثمر وبقي التصانيف عندنا إلى اليوم. فهذه من باب الفائدة لتعرفوا سبب انتشار كتب السيوطي، مع طبعا قرب الزمن، يعني 911 توفي السيوطي، فرق بينه وبين من كان في القرن السادس أو السابع أو ما قبلها. نعم، إذا ذكر هذه الكتب أنا الآن الحقيقة عندي أن هل المجمع هو نفس القطف وغير العنوان فيما بعد، أو هذا كتاب وهذا كتاب، هذا يحتاج بحث. أنا بحثت سريعا في مقدمات هذه الكتب كلها، يعني في مقدمة الإتقان، وأيضا في رسالة الدكتور عبدالله الرومي لموارد السيوطي في الإتقان، وفي قطف الأزهار مقدمته، ومقدمة أيضا الذين حققوا الإتقان، ما لاحظت أن أحد أشار إلى هذا. أنا في عندي وهم الآن أنهما كتاب واحد، لكني لن أستعجل هذا حتى أراجعه. ولا ما تكلم فيه عن المجمع هو ما نراه في قطف الأزهار. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله قتل الإنسان ما أكفره، يقول تعالى ذكره لعن الإنسان الكافر ما أكفره، بنحو الذي قلنا في ذلك. قال مجاهد وساق بإسناده عن مجاهد من طريق الأعمش قال ما كان في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنما عني به الكافر. ساق بإسناده عن سفيان قتل الإنسان ما أكفره بلغني أنه الكافر. وفي قوله أكفره وجهان، أحدهما التعجب من كفره مع إحسان الله إليه وأياديه عنده، والآخر ما الذي أكفره، أي شيء أكفره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، كما ذكر الإمام قال، يقول تعالى ذكره لعن الإنسان الكافر ما أكفره، ولم يفسر طبعا ما أكفره بناء على أنه سيأتي تفسيرها مفصلا. الإنسان هنا اسم جنس، ولكن يراد به ماذا؟ الخصوص. لأن إذا قلنا قتل الإنسان فكل إنسان يدخل في مسمى الإنسان هنا، ولكن الإنسان هنا عام يراد به الخصوص، والمراد به جنس الكافر، كذا قال ابن عطية وصواب. فالذي يدعى عليه بهذا هو الإنسان الكافر لا غير. وكما يقول الطاهر بن عاشور أن أغلب لفظ الإنسان في القرآن المكي يراد به الإنسان الكافر، يعني كأنه مصطلح قرآني مكي أنه يغلب على لفظ الإنسان في القرآن المكي أن يراد به الإنسان الكافر، وهذا ظاهر بالتتبع. قول قتل الإنسان، هل جملة قتل الإنسان خبر أو دعاء؟ خبر. كيف؟ يعني هل قتل الإنسان الآن خبر؟ هل أصلها خبرية يراد بالإنشاء أو أنها إنشائية عند دعاء؟ طبعا إذا كانت دعاء فهي متحققة، طبعا هذه لم يتعرض لها السلف ولم يتكلموا فيها، لكن بعض المتأخرين زعم أنه لا يجوز أن تكون هذه الجملة دعاء، لأن الدعاء عندهم هو من الأقل إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى، وإذا كان المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتصور هذا. ولهذا نقول لا، ما دام المتحدث قد دعا فإننا قلنا دعاء، يعني جملة دعائية، ولا يؤثر عليها هذا، لأن كما نعلم دائما أن ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وأوصافه فهو خاص به ولا يجوز تمثيله بما عند خلقه، لا يجوز تمثيله ما عند خلقه. وكذلك أنه ليس هناك أي أثر فيما لو قلنا إنها جملة من الله سبحانه وتعالى دعائية. ولهذا تكررت هذه الجملة في غير ما موطن، مثل قول سبحانه وتعالى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فإذا كونها جملة دعائية ليس عليها إشكال وليس فيها إشكال. طيب، ونجعلها مثل ما نجعل أي فعل أو وصف ينسب لله سبحانه وتعالى. هذه القضية. طبعا إذا كان دعاء فقطعا يكون إيش؟ الدعاء هذا متحقق، لأنه من الله سبحانه وتعالى، فقطعا هو إيش؟ متحقق. عندنا قضية أخرى مرتبطة بابن عطية رحمه الله تعالى. ابن عطية في موطن لما ذكر كلام مجاهد أنه قتل بمعنى لعنة، وهي التي ذهب إليها الطبري، يقول ابن عطية وهذا تحكم، يعني تفسير القتل باللعن تحكم. في موطن آخر في قول قتل الخراصون قال دعاء عليهم كما تقول قاتلك الله، ثم قال وعقرى وحلقى ونحوه. وقال بعض المفسرين لعن الخراصون، الآن يحكي عن بعض المفسرين وقال لعن الخراصون، ثم قال ابن عطية وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ، يعني لعن الخراصون أنه لعن، يقول تفسير لا يعطيه اللفظ. في موطن آخر في قوله قتل أصحاب الأخدود قال وقيل عن ابن عباس معناه لعنا، قال وهذا تفسير معنى هذا تفسير معنى. يعني إذا نظرنا إلى مذهب ابن عطية رحمه الله تعالى في هذه المواطن المتشابهة نجد أنه مرة اعترض وادعى أن هذا من باب التحكم، ومرة نبه أن لعنا لا يعطيه اللفظ، معنى لا يعطيه اللفظ بمعنى أنك إذا جئت إلى لغة العرب وأردت أن تفسر قتل بلعنا ما تتطابق، وهذا كلامه صحيح. الموطن الثالث هو الموطن الصحيح عنده، يعني هو الموطن الصحيح الذي نذهب إليه، في أن هذا تفسير معنى وليس تفسيرا على اللفظ. فنقول نحن لو كان تفسير قتل بمعنى لعنا تفسير لفظي فهذا نعم اللفظ لا تعطيه، لكن الذين فسروا قتل بمعنى لعنة لم يذهبوا إلى تفسير اللفظ بلفظة مشابهة لها في لغة العرب، وإنما فسروا اللفظة بلازمها، لأنه إذا كان دعي عليه في القتل فإنه كأنه إيش؟ قد لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذنا بهذا المعنى فيكون تفسير قتل الإنسان بمعنى لعن الإنسان صحيح أو ليس بصحيح؟ يكون صحيحا. فإذا نحن نفهم الآن أن من فسر من السلف قتل الإنسان بأنه لعن ليس مرادهم أنه من جهة اللغة القتل يساوي اللعن، وإنما مرادهم أن نتيجة الدعاء هذا هي الطرد والإبعاد والرحمة الله الذي هو بمعنى اللعن. واضح الآن الفكرة هذه؟ فإذا ما قاله رحمه الله تعالى في قول قتل أصحاب الأخدود عن ابن عباس أنه تفسير معنى، هذا هو الصواب، يعني هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء الأعلام، يعني مجاهد وابن عباس وغيرهم، إذا جاءوا مثل هذه الألفاظ وقالوا مثل هذا التفسير، لا نأتي نحن ونجعل اللغة حكما على أقوالهم مباشرة، نحن نستفيد من اللغة لنفهم أقوالهم، نستفيد من اللغة لنفهم أقوالهم. فإذا وقع فيما نعرفه نحن من اللغة وقع بين أقوالهم وبين التفسير نبو، فنبحث عن وجه آخر لكي نعرف ما هو سبب مجيء التفسير عنهم بهذه الصورة. وقد سبق تقرير مسائل أنهم قد يعبرون بجزء من المعنى، وقد يعبرون عن لازم المعنى، وقد يعبرون عن ما يؤول إليه، بمعنى أن عندهم طرائق متعددة في التعبير عن المراد باللفظة، في التعبير عن المراد باللفظة. فنحن نبحث عن هذه المرادات التي عندنا، فإذا وقفنا منها على وجه حملناه عليه، نظرا لأن هؤلاء متخصصون في هذا العلم، وأيضا هم من أهل اللسان، يعني خاصة مثلا ابن عباس، لا يمكن أن يأتي واحد ويستدرك على ابن عباس ويقول قتل بمعنى لعنة وتقول له لا هذا ليس بصواب. يعني ليس بصواب لماذا؟ إذا كنت تريد أن تحكي اللغة فهو ممن تحكى عنه اللغة. ولهذا من طرائف ما وقع من شراح البخاري لما قال ابن مسعود قال إن ناسا من الجن، قال إن ناسا إيش من الجن، فهذا ابن التين يقول يعترض على ابن مسعود أن الجن لا يطلق عليهم ناس، فابن حجر يعقب على ابن التين يقول يا ليت شعري على من يعترض، يعني ابن التين يعترض على ابن مسعود، ابن مسعود تحكى عنه اللغة، مع أنه طبعا وارد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب يعني على أحد وجهي التأويل أنه يطلق عليه أطلق عليهم وأنه كان رجال من يعودون برجال، فإذا أطلق عليهم رجال، ولو ذهبنا إلى مذهب ابن التين لقيل أيضا فيه غرابة إطلاق الرجال على الجن. المقصود من ذلك أننا حينما نتعامل مع هذه الأقوال نجتهد في معرفة الربط، إن لم نجد أنها موافقة لغة نجتهد في الربط بين هذا القول المحكي عنهم ومعنى اللفظة في لغة العرب. لا، الأقوال الواردة عنهم ليست ضعيفة، يعني من جهة الأسانيد ليست ضعيفة. أي نعم، لا كلها. أي نعم صحيح، نضعف الطريق لأنه ليس المقام مقام تضعيف، يعني في مثل هذه اللفظة إذا تواردت الطرق الضعيفة على مثل هذا فإنها تكون في محل أن لهذا كلام أصلا فنبحث عنه، هذا أقل شيء. لا، لأنه هذه من أطلاقات القرآن، يعني من العبارات الخاصة في قاتله الله، نعم موجودة، أو قتلك الله كدعاء موجود هذا، لكن هذا من الإنسان دعاء، لكن كلام ابتدائي من الله سبحانه وتعالى ورد في أكثر من موطن. نعم. لا جيد، أحسنت. قاعدة تنتبهون لها، الخطاب عن الكافر حل كفره، الخطاب عن الكافر حل كفره، إذا انتقل من كفره إلى الإسلام اختلف، واضح هذه؟ يعني مثلا الآن، وهذه فائدة تنتبهون لها، مثل في قول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بعض المفسرين أورد هذا الإشكال قال إن بعض الكفار قد أسلم، كيف جاء الخطاب قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد عبدوا، الخطاب للكافر حال كفره، أما إذا أسلم انتقل أصلا، بمعنى أنه إذا كان كافرا ومات على كفره فهو الذي يتحقق فيه الخطاب في قول قل يا أيها الكافرون، واضح الفكرة؟ أي نعم. في قول ما أكفره الآن وجهاني كلاهما صحيح، يعني هل ما تعجبية أو ما استفهامية؟ لاحظ الآن الأول على التعجب، فتكون قتل الإنسان ما أشد كفره، هذا وجه التعجب، أو قتل الإنسان أي شيء جعله يكفر، يعني أي شيء جعله يكفر، فهما وجهان محتملان. طبعا لما تقول قتل الإنسان ما أشد كفره هذا وجه مخالف من جهة المعنى لقوله قتل الإنسان أي شيء جعله يكفر، وإذا تأملت ستجد أن كلا القولين محتمل، يعني لو قلت بهذا لكان صوابا ولو قلت بهذا لكان صوابا. فائدة أخيرة نلاحظ الآن أن جملة قتل الإنسان جملة دعائية، وما أكفره إما أن تكون استفهامية ومن تكون إيش تعجبية، وفي كلا الحالين الجملة منفصلة، بمعنى أنه يصلح، بل أنا أحبذ الوقف على قتل الإنسان لتتميز هذه الجملة عن تلك، فتقول قتل الإنسان ما أكفره، فيتبين للسامع أن هذه جملة وتلك جملة، لأن إذا قرأت قتل الإنسان ما أكفره لا تتبين أو لا تتميز هذه الجملة عن هذه الجملة. ولهذا نقول إحنا في علم الوقف إن من فوائد علم الوقف هو تمييز الجمل، هو أصلا هذا اللي وضع علم الوقف لهذا، يعني تمييز الجمل، إن هذه مستقلة لها معنى وتلك مستقلة لها معنى. مثلا فمهل الكافرين تقف ثم تقول أمهلهم رويدة، لما تصل ما تتميز الجمل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدة، معنى هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة، ومثلها فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لأنه الآن قتل دعاء، كيف قدر هذا استفهام، يعني هذه جملة وتلك جملة. نعم كيف؟ لا ليست مترتبة هنا، ليست علة لها، ليست علة. أي نعم نعم كلاهما هذا وهذا كلها. لا الوقف ما له علاقة بكون هذه جملة تعجبية أو استفهامية، يعني نقف عليها سواء استفهامية أو تعجبية، نقف قبلها. نعم شيخ. إلا بسبب كفري؟ لا الوصل لماذا أولى؟ طيب تقول قتل الإنسان وما أكفره، يتبين المعنى؟ يتبين هذه جملة وهذه جملة؟ لا يتبين حتى بالوقف، يعني لاحظوا الوقف لا يؤثر على المعاني. كيف؟ لا أنا عندي هنا الأولى الوقف ليتبين تميز الجملتين، يعني لتميز الجملتين، وهذا هو أحد مقاصد علم الوقف. ومن أكثر الناس تنبيها عليه في تميز الجمل اللي هو السجواندي في كتابه الوقوف الكبير، طبعا طبع باسم علل الوقوف وطبع باسم كتاب الوقف للسجواندي، يعني من أكثر طبعا من ناحية المطبوع، لأن قد يكون كتب وقف ما طبعت تعنى بهذا، لكنه عني كثيرا بالوقف الذي يكون بسبب تميز الجملتين. نعم هي مرتبطة بالمعنى، يعني بصحة المعنى، يعني الوقف مبني على صحة المعنى، فإذا كان المعنى صحيحا ومعتبرا جاز الوقف. وطبعا موضوعه طويل لكن هذا يعني القاعدة العامة فيه. نعم شيخ حسين. القول في تأويل قوله تعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. يقول تعالى ذكره من أي شيء خلق الإنسان الكافر ربه حين يتكبر ويتعاظم عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده، ثم بين جل ثناؤه الذي منه خلقه فقال من نطفة خلقه فقدره، فقدره أحوالا، نطفة تارة ثم علقة أخرى ثم مضغة إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه. ثم السبيل يسره، يقول ثم يسره للسبيل يعني للطريق. واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسره لها، فقال بعضهم هو خروجه من بطن أمه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي. ثم السبيل يسره يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسره له، ساق بإسناده عن أبي صالح. ثم السبيل يسره قال سبيل الرحم، ساق بإسناده عن السدي. ثم السبيل يسره قال خروجه من بطن أمه، وساق بإسناده عن قتادة من طريق معمر. ثم السبيل يسره قال خروجه من بطن أمه، ساق بإسناده عن قتادة من طريق سعيد. ثم السبيل يسره قال أخرجه من بطن أمه. وقال آخرون بل معنى ذلك طريق الحق والباطل بيناه له وأعلمناه وسهلنا له العمل به، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور. ثم السبيل يسره قال هو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله ثم السبيل يسره قال على نحو إنا هديناه السبيل، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قال سبيل الشقاء والسعادة وهو كقوله إنا هديناه السبيل، ساق بإسناد عن قتادة من طريق معمر قال الحسن في قوله ثم السبيل يسره قال سبيل الخير، وساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله ثم السبيل يسره قال هداه للإسلام والدين، يسره له وأعلمه به، والسبيل سبيل الإسلام. وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم لطريق الخروج من بطن أمه يسره، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفة خلقه وتدبيره جسمه وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وبعده. نعم هذه آية يمكن أن نطبق عليها يعني مسألة مهمة من مسألة أصول التفسير في قضية الترجيح. أولا لو جينا إلى قوله، لاحظوا الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر معنى قوله من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. طبعا لما قال قتل الإنسان ما أكفره، من باب التحقير لهذا العبد، يعني ما الذي يجعله يكفر، أو ما أشد كفره وهو مخلوق من نطفة، يعني من نطفة خلقه فقدره. التقدير هنا مثل ما ذهب إليه الإمام الطبري أنه قدره أحوالا، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن أتت عليه أحواله وهو في الرحم، في رحم أمه، ثم يسره، قال ثم يسره للسبيل، يعني للطريق. ثم قال واختلف أهل التأويل في السبيل. الآن هل تفسير الطبري للسبيل بأنه الطريق هل هو كاف في معرفة المراد بالسبيل في الآية؟ جميل. يعني الآن إذن لاحظوا، الآن ممكن نقول قد يأتي سؤال، هل تستقل اللغة بفهم القرآن؟ الجواب ليس دائما، يعني ليس مطلقا، لكن لا شك أنها من أكبر مصادر البيان. لكن لاحظوا بعض الآيات لما عرفنا المعنى اللغوي ما كفى، فإذا عندنا دلالة سياقية ما كملت عندنا لكي نفهم ما هو المراد بالسبيل في هذه الآية. طيب الآن السبيل ورد في القرآن في أكثر من موطن، يعني وإنها لبسبيل مقيم، لبطريق مقيم، واضحة، انتهى المعنى. إنا هديناه السبيل، أي السبيل يعني هديناه الطريق، لكن بعدها قال إما شاكرا وإما كفورا، بيّن لنا المراد بيش بالسبيل. فإذا الآن السبيل مرة أتى على المعنى اللغوي المراد به الطريق، ومرة جاء في القرآن والمراد به نوع من السبيل وطريق الخير والشر. هذا يسمى في علوم القرآن، إيش اللي أخذناه من من كتب من كتاب الإتقان في أي علم من علوم القرآن؟ لا، ليس المشترك في علوم القرآن. أنتم مشكلة، ما معكم الورقة؟ معكم الورقة ولا أنا سأشير إلى مكاني في الآن. السؤال يا شيخ عن تفسير السبيل بالطريق من أي أنواع؟ السبيل بالطريق والسبيل سبيل الخير والشر، هذا يسمى إيش في علوم القرآن؟ اللي هو في أي رقم في تفسير القرآن عندنا في وجوه النظائر ولا لا؟ إيه نعم، رقم 39، لأن يعني هذا من علم الوجوه والنظائر. طب هذا في علم الوجوه والنظائر، الآن سنناقش الآن هل بالفعل الآن كيف نتعامل مع الوجوه والنظائر. لو كنت تصنف في الوجوه والنظائر، لاحظ، لو كنت تصنف في الوجوه والنظائر وجئت إلى لفظة السبيل وأردت أن تذكر النظائر، يعني الآن خلاص الوجوه عرفنا أن السبيل بمعنى الطريق، هذا اتفقنا عليه، هل يصلح لك أن تقول السبيل بمعنى الطريق ثم تذكر هذا المعنى أو لا؟ الآن السبيل بمعنى الطريق متفق عليه، لكن أي أنواع الطرق ما هو معروف. يعني عندنا السبيل بمعنى الطريق لغة كما هو باللغة واحد، والسبيل بمعنى سبيل الخير والشر، والسبيل بمعنى خروج من بطن أمه، هذه أوجه، هذه كم وجه عندنا أوجه. أنت الآن وأنت تصنف وقلت السبيل بمعنى الطريق وذكرت وإنها لبسبيل مقيم مثلا، ثم قلت السبيل طريق خروجي مثلا طريق خروج المولود من بطن أمه، ثم السبيل يسرى، السبيل طريق الخير والشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هل يصلح أن تذكر مرة أخرى ثم السبيل يسرى مع أنك ذكرتها قبل؟ يصلح أو ما يصلح؟ لا، لكن الآن أنت تدون تصنف الوجوه والنظائر. الآن وجوه النظائر نحن الآن من أين نأخذها؟ يعني نأخذها الآن من أقوال المفسرين وما حكوا في الآيات، فما دون أن نعتمد أقوال المفسرين، فإذا أقول السبيل طريق السبيل سبيل الخير والشر، ومنه قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومنه قوله ثم السبيل يسره على وجه من التفسير، على وجه لكي يبين أننا أنا سبق أن ذكرتها هناك وأذكرها مرة أخرى هنا، بمعنى أن يستطيع أن يستفيد من اختلاف السلف والمفسرين في التفسير في تعداد وجوه التفسير وتعداد إيش النظائر. فتكرر الآية الواحدة في أكثر من وجه على أنها نظير، هذا ليس فيه إشكال، بشرط أن يبين وأنبه أنني استخدمت الآية أكثر من موطن في أكثر من موطن، وأنا عارف أني استخدمتها مرة هنا ومرة هنا. واضح الفكرة هذه؟ طيب نأتي الآن لمسألة أخرى. قال الآن القول الأول أنهم قالوا خروجهم بطن أمه، وهؤلاء ما ذكروا شيئا غير أنهم قالوا سبيل الرحم خروجهم بطن أمه. القول الثاني اعتمد من قال به على آية مثل مجاهد، فهل يصلح عندكم أن تقولوا إن قول مجاهد هو الراجح لأنه اعتمد على القرآن؟ يصلح هذا؟ فإذا الآن ننظر عشان نفهم الآن قضية مهمة جدا سبق أن طرحناها، هل كل من اعتمد تفسير آية بآية يكون التفسير معه يعني الوجه هو ما قاله؟ الجواب لا، لأن الآن الربط بين آية وآية هو باجتهاد المفسر أو نقله المفسر؟ هو باجتهاده، يعني الآن مجاهد باجتهاده رأى أن ثم السبيل يسره يشبه قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا كان الآن تفسير القرآن بالقرآن من هذا النوع من هذا القبيل الذي يظهر فيه اجتهاد المفسر، فرجعت المسألة الآن إلى الاجتهاد. ما دام رجعت إلى الاجتهاد فلا يكون تفسير القرآن بالقرآن حجة ولا أيضا يكون قرينة في هذا المقام. ولهذا لاحظ الآن الطبري لما جاء يرجح ما اعتدها بهذه الحجة، اعتمد على حجة عنده هي أقوى. إيش الحجة اللي اعتمدها؟ السياق الآن كما ذهب إليه الطبري أنه ما قبل الآية وما بعد الآية مرتبط بتكوين الإنسان وخلقه. ولاحظ الآن لو أنت أملت الآيات، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فإذن مرتبطة بحياة الإنسان، يعني بالحياة التكوينية للإنسان وليست مرتبطة بالحياة الروحية والمعنوية للإنسان، والتي ذهب إليها إيش؟ مجاهد، وذهب إليها الحسن وابن زيد. نعم أحسنت، هذا أيضا يضاف كون الآية جاءت على مقام الاحتقار لهذا الإنسان وبيان حقارة أصله، أيضا هذا ممكن أن يضاف لذلك. طيب في عندنا مسألة ثالثة، قتادة الآن قال ثم السبيل يسرى من رواية معمر وسعيد، طبعا روايتان مشهورتان، جعل أن المراد خروجهم بطن أمه. ومن لطائف أنه حكى يعني روى عن شيخ الحسن كما تلاحظون في الرواية الأخرى اللي حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال الحسن في قول ثم السبيل يسرى قال سبيل الخير. فالآن اختلف الآن التلميذ والشيخ ولا لا؟ طبعا قتادة من تلاميذ الحسن، يعني اختلف التلميذ والشيخ. ماذا يفيدنا هذا؟ طبعا يفيدنا هذا ترى في جوانب، يعني في جوانب متعددة، يعني في جانب مرتبط بتاريخ التفسير وجانب مرتبط بمناهج هؤلاء الأعلام في التفسير، بمعنى أنه مع معرفته بقول شيخه لم يقل بقول شيخه لأنه قول شيخه، وإنما اختار ما يراه أصوب بغض النظر عن أن يكون قول لشيخه أو لا، يعني من كونه قول شيخه ما اعتد به فذهب إلى القول الآخر، يعني ذهب إلى القول الآخر. فهذا أيضا من الأمور التي يحسن أن ننتبه لها في روايات ومساقات التفسير، أن نلاحظ مثلا أن بعض التلاميذ يأخذون بقول شيخهم في التفسير فقل أن تخرج أقوالهم عن أقوال شيخهم، وبعضهم لا يروون عن شيخهم أقوال ثم يذهبون أيضا لأقوال أخرى، يعني يذهبون إلى أقوال أخرى. لكن هذا هل يمكن نقول أنه داخل في باب الاستدراك؟ هل نقول يصح أن نقول إن قتادة يستدرك على الحسن؟ جميل، هذا صحيح، لا نقول هذا، لأن أيضا احتمال أن يكون قتادة أيضا يرى أن ما ذهب إليه الحسن صحيح وما ذهب هو إليه أيضا صحيح، يعني يرى أن الآية تحتمل هذا أو هذا، لكن الاستدراك لا يكون إلا إذا كان استدراكا واضحا يعني منصوص عليه. مثل الاستدراكات، الحسن البصري كان يقرأ عليه في سورة مريم، فلما وصلوا عند قد جعل ربك تحتك سريا قال إن كان والله لسريا، يعني عيسى، فذهب أن سريا بمعنى إيش؟ شريفا، لا السري معنى الشريف، يعني إن كان والله لسريا يقصد عيسى. فقال له أحد جلسائهم، اثنين اللي اعترضوا عليه، واحد منهم ما أذكر الآن اسمائهم، لكن واحد منهم قالوا له يا أبا سعيد العرب تسمي النهر السري، قال صدقت. هذا استدراك، يعني هذا هو نوع الاستدراك. أما في هذا المقام ما يمكن نسميه استدراك، لأنه احتمال أن يكون قتادة يرى هذا وذاك، لا يمنع عنده أن يكون هذا صحيح وذاك صحيح. هذا تقريبا ما يتعلق ب يعني هذه الآية في قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويكون ما ذهب إليه الطبري هو الصواب، والقاعدة المرجحة هنا أو القرينة المرجحة هي قرينة إيش؟ السياق. نعم. فلا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتب شقيق وسعيد صحيح، لكن هل الآية أشارت إلى هذا أو أشارت إلى التكوين؟ هو هذا الخلاف. طبعا قالوا مجاهد محتمل، لكن ليس هو المقدم في التفسير، ليس هو المقدم في التفسير. قلت لك مثلا إنه لو قلنا بالقولين معا على سبيل التنوع فهذا محتمل، لكن ما هو المقدم في التأويل؟ وهو ما ذكره الطبري. ولذا قال إن قال ذلك أولى التأويلين بالصواب، يعني أولاهما بالصواب، لكن لا يعني الثاني خطأ. نعم. وقوله ثم أماته فأقبره، يقول ثم قبض روحه فأماته بعد ذلك، يعني بقوله فأقبره صيره ذا قبر. والقابر هو الدافن الميت بيده، كما قال الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. والمقبر هو الله الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته، الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته، فصيره ذا قبر. والعرب تقول فيما ذكر لي بترت ذنب البعير والله أبتره، وعضبت قرن الثور والله أعضبه، وطردت عني فلانا والله أطرده صيره طريدا. نعم. الآن في قوله ثم أماته فأقبره، طبعا لاحظوا الآن في النظم قال من نطفة خلقه فقدره، فجاء بالفاء لأنه الآن مراحل متعاقبة. قال ثم السبيل يسره، فمعنى ذلك أنه بين كونه نطفة إلى خروجه بطن أمه فترة. ثم أماته أي بين كونه خرج حيا إلى أن مات فترة. فأقبره ليس هناك إيش؟ فترة تعقيب. ثم إذا شاء انشره هذا أيضا فترة. فجاءت إذن ثم والفاء في مكانها، في أن الفاء جاءت للتعقيب وثم جاءت للتراخي الزمني. طيب الآن أورد عندنا أن معنى أقبره صيره ذا قبر، أو جعل له قبرا، أو حكم بأن يقبر، يعني معاني متقاربة، يعني صيره ذا قبر أو جعله يقبر أو حكم بقبره، وفرق بينه وبين القابر. فإذا أن تقول قبر فلان فلانا، ولا تقول أقبر فلان فلانا إلا إذا أمر بقبره، فالآمر بالقبر يقال أقبر، والمباشر للقبر يقال إيش؟ قبر. إذن اختلف الفعل الثلاثي عن الفعل الرباعي. طبعا احتج بقول الأعشى من جهة القابر، قال لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. طبعا هذا البيت من أبيات اللي تسمى بالمنافرة، وهي من نفائس قصائد الأعشى، ومن يعني من باب يعني ما يذكر من اللطائف أن شعر الأعشى مليء بالشواهد الشعرية للقرآن. يعني شعر الأعشى مع ما فيه لابد الاستدراك، هذا مليء بالشواهد الشعرية للقرآن، وخاصة أيضا هذه القصيدة. وأنا أذكر في أحد الدورات العلمية كان في دورة قمتها عن المفردة القرآنية، فكان في أحد يعني في أحد موضوعات الدورة ما يتعلق بقضية الاستشهاد بالشعر، يعني المفردة القرآنية والاستشهاد لها بالشعر، كان التطبيق على هذه القصيدة، يعني التطبيق على هذه القصيدة. طبعا بداية القصيدة طبعا بداية يعني نقط، فمن اللطائف التي وقعت أن كنا في مسجد، فمن اللطائف وقعت لما بدأنا يعني بدأنا بالقصيدة انطبعت جميعنا وراء المسجد، فأنا قلت يعني الناقل الكبر ليس بكافر، فمباشرة تعدينا مقدمة إلى ما بعدها وأخذنا بالتمثيل. يعني كانت هي الحقيقة جيدة الفكرة فيها، وأنا أتمنى أيضا تستفيدوا منها وتطبقوها، أن الطالب بعد أن أخذ معلومات عن المفردة القرآنية ويأتي إلى القصيدة دون أن يكون عنده سابق علم بطريقة هل المفسرون استفادوا من هذه القصيدة أو لا، كنا نتلو الأبيات بيتا بيتا ثم نقول أي شيء من هذه الألفاظ يمكن الاستفادة منه في تفسير القرآن، أو إذا ورد أسلوب طبعا على شكل أسلوب أصعب يحتاج طبعا إلى الناس يكون عندهم يعني خبرة في أساليب العرب وفي أساليب القرآن، لكن لو مر علينا شيء ممكن ندركه ذكرناه. فكانت أيضا تطبيقاتها جيدة، ولذا أنا أقول لكم من باب الفائدة يمكن أن تطبقوها فيما بينكم أو مجموعات على حسب اللي يكون عندهم يعني يكونون قريبين من بعض، أن تطبقوا هذه الفكرة على هذه القصيدة، قصيدة المنافرة، لأن سيأتي بعد قليل بيت من بيوته والبيت اللاحق لهذا البيت سيستشهد به عند قوله أنشره. نعم. وقوله ثم إذا شاء أنشره يقول ثم إذا شاء الله أنشره بعد مماته وأحياه، يقال أنشر الله الميت بمعنى أحياه، ونشر الميت بمعنى حي هو نفسه، ومنه قول الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. نعم، طبعا لاحظوا أنه مرتبط بالبيت السابق، لو أسندت ميتا إلى نحرها لعاش ولم ينقل إلى قابر. حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر، فإذا نسب النشر إلى من؟ إلى الميت، فكما قال نشر الميت بمعنى حي هو نفسه. حتى يقول الناس مما رأوا، اللي في الأولى لا معذر عاش. نعم تفضل يا شيخ. وقوله كلا لما يقضي ما أمره يقول تعالى ذكره كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض ربه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه، وقال الحارث كل ما افترض عليه. نعم، طبعا لاحظوا الآن كلام مجاهد لو تأملناه جاء على العموم، يعني لا يقضي أحد أبدا، يعني لا مسلم ولا كافر، طبعا معروف هذا أنه لا يمكن لأحد أن يقضي يعني ما أمره الله سبحانه وتعالى به. لكن الآن السياق الآيات هو في الإنسان الكافر، وما دام في سياق الآيات في الإنسان الكافر فهذه الخاتمة هي كلا لما يقضي ما أمره هي تنبيه لما سيحل عليه من ماذا؟ من العذاب، أنه قد أمر بأوامر ولم يؤديها، أنه أمر بأوامر ولم يؤديها. فإذا جعلناها في سياق الإنسان الكافر يرد مسألة، وهي هل الآن يدخل المسلم في هذا الخطاب طبعا على حسبه أو لا؟ وهذه قضية عامة، يعني قاعدة عامة ننتبه لها، أن كل ما يوصف به الكفار مما يمكن أن يتصف به المسلمون ولا يخرجون به إلى الكفر فإنهم يدخلون، يجوز أن يدخلوا في هذا الخطاب. وإذا تنتبهوا لها الآن، يعني لاحظوا الآن لما يأتي الآن خطاب كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، جاءت في سياق من؟ الكفار. وتأكلون التراث لما تحبون المال حبا جما، هذه كلها جاءت في سياق الكفار. لكن هل معنى ذلك أن المؤمنين لا يدخلون في هذا الخطاب؟ الجواب لا، بل يجوز إدخالهم فيه، يعني يجوز حمل الآيات التي وردت في سياق الكفار على المؤمنين، لكن بشرط ألا يكون الوصف الوارد كفريا، والشيء الثاني أيضا ألا يرتب عليه حكم عملي مثل ما فعل الخوارج. يعني الخوارج يقول ابن عمر عنهم، يقول ابن عمر عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوه في المؤمنين، لكن هم لما جعلوه في المؤمنين هل فقط مجرد وصف؟ لا، إنما حكموها وأخرجوا المسلمين إلى الكفر. واضح الآن الفرق هذا؟ طيب إيش الدليل على هذا؟ أمثلة كثيرة جدا، لكن أنا سأذكر لكم مثالا واحد. يعني عمر بن الخطاب كان يقول إني أخشى أن أكون ممن قال الله فيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية سياقها في من؟ في الكفار. وقيل إنه رأى سعد بن أبي وقاص معه درهم ذهب يشتري لحم، فقال إلى أين؟ قال إلى السوق. قال لماذا؟ قال أشتري لحما، يعني قرم أهل اللحم فأردت أن أشتري لهم، فقال كلما اشتهيتم اشتريتم، أين ذهبتم عن هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية في سياق من؟ الكفار. فنزلها عمر على من؟ على المؤمن، على نفسه وعلى سعد وعلى غيرهم، هذا التنزيل صحيح، لكن كما قلنا بالشرط هذا، يعني القيد هذا، أنه ما يكون الوصف كفري، أيضا ما ينقل الوصف الذي ليس بكفري إلى أن يحكم على المؤمنين ويكون إيش عليه عمل، يترتب عليه عمل يوصل إلى الكفر مثل ما فعل الخوارج. واضح الفكرة هذه؟ فهذا قيد ينتبه له. فإذا نحن الآن قلنا إن الآية في الكفار ومجاهد عممها، فيصح من هذا الوجه، يعني يصح من هذا الوجه. وإذا قلنا لا، إن مجاهدا أصلا يذهب إلى الآية على العموم، لأنه ليس أحد من خلق الله سواء كان كافرا أو مؤمنا وقد قضى حق الله، فهذا أيضا صحيح. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. يعني من يتوقف في تنزيل بعض الآيات وردت في سياق اليهود أو في سياق النصارى أو في سياق الكفار لم ينزلها على ما يصلح منها من أحوال المؤمنين، لا شك أنه قطعا سيكون يعني عطل جزءا مما يتعلق بدلالات الكتاب. وكمان قلت لك هذا عليه عمل السلف، يعني ليس عمر فقط، عمر ومجموعة والعلماء بعدهم. يعني الآن اذهبوا إلى كل من يتكلم عن النهي عن التقليد يستدل بالآيات الوارد في سياق الكفار في النهي عن التقليد، ما يدل على أنه يكاد يكون أشبه بالاتفاق، لا أقول إجماع، اتفاق من العلماء على مثل هذا المنزع. نعم. ثم إذا شاء نشره، لكنها شاذة. ها كيف صحيحة من جهة اللغة؟ هي جوز مع أن وجه ثاني في نشره فقط، يعني ابن جرير لا لا ما تعارضه، يعني يكون نشر الميت إذا حي ونشره الله إذا أحيا، يعني تكون لغة على هذا، تكون في نشر لغتان. نعم فضل الشيخ. القول في تأويل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، يقول تعالى ذكره فلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دبره، ساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور فلينظر الإنسان إلى طعامه وشرابه، قال إلى مأكله ومشربه، ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه آية لهم، واختلفت القراءه في قراءة قوله أن صببنا الماء صبا، فقرأته عامة قراءه المدينة والبصرة بكسر الألف من إن على وجه الاستئناف، وقرأ ذلك عامة قراءه الكوفة أن بفتح الألف بمعنى فلينظر الإنسان إلى أن، فيجعل أن في موضع خفض على نية تكرير الخافض، وقد يجوز أن يكون رفعا إذا فتحت بنية طعامه صببنا، طعامه صبنا الماء صب، طعامه صبنا الماء صب. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. نعم الآن في قوله فلينظر الإنسان، كما تلاحظون رجع الطبري رحمه تعالى مرة أخرى إلى أن المراد به الإنسان إيش؟ الكافر. وكأن يعني هذه السورة يعني بعد أن انفصلت عن المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها رجعت إلى هذا الرجل المستغني أو الإنسان المستغني الكافر، فصار الحديث عنه وعن جنسه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا قيل نظر إلى كذا، الآن هل المراد الآن النظر هو مجرد النظر بالعين أو المراد التفكر؟ طيب لكن هذا التفكر الآن، يعني هذا التفكر الآن لما ربط بالنظر كأنه تفكر مرتبط بماذا؟ بالنظر بالعين، ولكن لا يعني هذا أنه لا يمكن التفكر في الطعام إلا بالنظر بالعين، لا. ولهذا نقول الآن إنه قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، لأن أغلب أحوال الإنسان هو النظر بالعين إلى طعامه. ولهذا أنت لو مثلا جلست أنت وأهلك على مائدة وردت أن تطبق هذه الآية من جهة أخرى فلينظر الإنسان إلى طعامه، طبعا الله سبحانه وتعالى قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا، يعني كيف وصل كيف صار هذا الطعام طعاما، كيف صارت هذه الثمرة ثمرة. هذه جهة. جهة أخرى وهي أنك حينما تنظر في المائدة التي أمامك، الآن سبحان الله تجد تفاح جاء من بلد، وتجد أرز تأكله جاء من بلد، ولحم جاء من بلد، وإن كان سمك يكون سمك جاء من بلد، وتجد أمامك في هذه المائدة أنواع من الطعام قد جاءت من أقطار شتى. لو أنت تفكرت في كل نوع من هذه الأنواع أقدار الله فيه حتى وصل إليك ستجد عجبا. أقدار الله في هذه مثلا في التفاحة، مثلا قدر الله في هذه التفاحة في أي أرض كانت، من الذي اعتنى بها، كم المطر أو الماء الذي سقيت به هذه الشجرة فخرج منها هذه الثمرة، من الذي اعتنى بهذه الثمرة، من الذي قطف هذه الثمرة، من الذي خزن هذه الثمرة، من الذي نقل هذه الثمرة من مكان إلى مكان إلى أن وصلت إليك. فتخيل أنت وأنت تنظر في هذا الطعام شيئا فشيئا وتجده أمامك. فلا شك أنه من أكبر الآيات كما قال مجاهد، قال آية لهم. فإذا عندنا الآن في النظر في الطعام من جهتين، من جهة تكوين الله سبحانه وتعالى له، والثاني من جهة وصوله أيضا إليك مع بعد إيش؟ المسافات، يعني مع بعد المسافات. أورد بعد ذلك طبعا قراءات في أن صببنا الماء صبا، فكما قال عامة قراءة المدينة والبصرة بكسر الألف إنا صببنا الماء صبا. الآن لاحظ الآن لما قلت فلينظر الإنسان إلى طعامه، على قراءة المدنيين يصلح الوقف على طعامه ولا ما يصلح؟ لأن إن استئناف والاستئناف دليل الابتداء، فيصلح القطع على فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم تضع، لو كنا الآن نستخدم أسلوب الترقيم فنضع إيش؟ نقطتين، لأنه إن سيأتي استئناف مفسر لهذا النظر. طيب القراءة الأخرى قراءة عامة قراءة الكوفة أن صببنا الماء صبا، ومنها قراءة طبعا حفص عن عاصم، فيكون المعنى فلينظر الإنسان إلى أن صببنا، قال فيجعل أن في موضع خفض على نية تكرير الخافض، يعني فلينظر الإنسان إلى صبنا، يعني فلينظر الإنسان إلى صبنا الماء صبا، يعني ينظر الإنسان إلى طعامه إلى صبنا الماء صبا. واضح؟ فكان تكررت إلى مرتين على نية كما قال على نية تكرير الخافض. فهذا الآن وجه الإعراب الثاني في أن صببنا الماء صبا. طبعا لاحظوا الآن الإمام يقول بعد ذلك، والصواب المقال في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. طب هذا الآن التوجيه، توجيه الآن درائي أو روائي؟ معروفتان، هل هو درائي ولا روائي؟ لا هو طبعا لاحظوا إذا جاء، معلش، وإذا جاء عندنا قاعدة في الغالب إذا جاء الروائي دخل فيه الدرائي، يعني والآن لما يقول معروفتان فما دام معروفتان فالغالب انه الاتجاه ليش الى الروائي، يعني انه الان توجيه روائي، وللدرائي وجهه هناك، يعني الدرائي وجهه قبل، ولكن هنا يتكلم عن التوجيه ايش الروائي، عن التوجيه الروائي. وسبق ان ناقشنا بعض يعني ما يقع عنده احيانا من الاعتراض الروائي واحيانا من اعتراض ايش الدرائي، فهنا الان توافق عنده الروائي والدرائي فوجه دراية، ثم بين أيضا أنها من جهة الرواية أيضا عنده بالنسبة له ماشية هذه وتلك، ولهذا نسبها إلى عامة قراءة المدينة والبصرة وأيضا إلى عامة قراءة الكوفة. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بقية ما تبقى من الآية. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.